جزاكم الله خير بارك الله فيكم فعل الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليك سائل يقول أنه في عمرته نسي أن يصلي ركعتين التي خلف المقام فما حكم عمرته؟ ركعتي الطواف عند المقام هذه سنة مستحبة وهي من كمال النسك، لكنها لا تجب ولا حرج على من تركها، لكن الأفضل أن يؤديها، فعمرته إن شاء الله صحيحة إذا كان قد جاء بالأركان والواجبات. قال السائل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في شيء كان يفعله عند الملتزم؟ أنا ما سمعت شيء يخص، لكن العلماء ذكروا أنه يستحب للإنسان عند الوداع إذا تيسر أنه يلتزم، الملتزم يعني وهما بين الحجر وباب الكعبة يلصق بطنه وصدره وذراعيه وخده ويدعو ربه. العلماء ذكروا هذا أنه ينبغي للمسلم إذا استطاع أن يفعل ذلك ولا حرج فيه إن شاء الله. يقول السائل ما هو السنة في صلاة التراويح، هل هي 11 أم أكثر من ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام شرع صلاة التراويح ولم يحددها ولم يحدد عددا، وأما هو كونه عليه الصلاة والسلام لا يزيد لا في رمضان ولا غير على 11 ركعة أو 13، هذا الأمر الذي هو ملازمه عليه الصلاة والسلام وشيء يخصه، لكن ما يدل على أن ما نزيد، الزيادة مقبولة ما دام أن العبادة لها أصل ليست بدعة، فلو صليت 20 أو أكثر فلا حرج في ذلك ولا أحد يخطئك، وإن اقتصرت على ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يجوز، فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حدد، وفعله عليه الصلاة والسلام ما يدل على أننا يجب أن نقف عند هذا ولا نزيد، لأنه قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة أو ترت له ما صلى، من دون عدد من دون تحديد، صل ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين. وعلى كل حال كون الإنسان أيضا يداوم على عمل معين أفضل، حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. قل السائل يجوز للمرأة أن تسافر في النهار لمدة ساعتين بغير محرم كأن تكون في الطائرة؟ الأحكام الشرعية ما تغير في تغير الوسائل، قرب المسافات أو تغير الأحوال في وسائل النقل أو نحو ذلك، وقد يحصل المحظور والذي يخاف منه حتى في الطائرة، فلا تدري ماذا يحصل. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما حرم على المرأة أن تسافر إلا مع محرم خوفا عليها ورأفة بها وحفاظا على عليها وعلى عرضها، والله يعلم عز وجل ماذا سيكون، قد علم سبحانه أنه سيخلق لهم طائرات وسيارات وتتغير المسافات والمسارات، ولكن الشرع هو الشرع والأحكام هي الأحكام، والله هو الذي خلق الطائرات والسيارات لأنه هو الذي أوجد موادها وأوجد من صنعها وعلمهم، قال لما عدد المخلوقات المركوبات والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، هذا خلق ما لا يعلمون وهي الطائرات والسيارات الآخر، لكن الأحكام الشرعية باقية. فالواجب أن الإنسان يلتزم بها. يقول السائل: ما حكم أن يصلي خلف الإمام وحامل المصحف يتابع الإمام؟ هذا ليس من السنة كما ذكر علماؤنا ابن عثيمين وغيره، لأنه يشغلك عن الخشوع وعن المتابعة والتدبر، وربما يؤدي إلى كثرة الحركات. فالأولى أن ترفع المصحف وتتابع الإمام بقلبك وتتدبر معه، هذا هو الأفضل. قل السائل: ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وشهداء أحد؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن زائرة القبور ما استثنى شيء، لم يستثني شيء، ولأن قبره عليه الصلاة والسلام ليس وحده، ولكن ما دام المقصود من الزيارة السلام والصلاة عليه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي الحديث الآخر: إن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. فلذا على المرأة أن تصلي في المسجد، وهذا هو المقصود والزيارة الشرعية، وأما الصلاة والسلام عليه في أي مكان. بحكم زيارتهن للبقيع وشهداء أحد؟ لا يجوز ذلك، لقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور عموما. يقول السائل: من أراد أن يعتمر عن ميت له من أين يحرم إذا كان في مكة؟ إن كان من سكان مكة يخرج إلى الحل إلى خارج مكة من التنعيم أو عرفة وغيره. أما هؤلاء الذين يزورون ويعتمرون ثم يكونون كل يوم يأخذ عمره، هذا عن أمه وهذا عن أبيه، فهذا ليس من السنة أبدا، هذا عبث، ولا فضل ولا فضيلة لهذه العمرة، وإن سميت عمرة. ولا تنقل عني تقولون يقول حرام، لا أنا ما أقول حرام، أنا أقول ليس لها فضل ولا فضيلة وليست من السنة. والشيء الذي ليس من السنة لماذا تتعب نفسك فيه وتتعب الآخرين تسبب لهم في كثرة الزحام؟ فلو كانت مشروعة ولها فضل فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين هم أتقى الناس وأحرصهم على فعل الخير، لو كان خيرا لسبقون إليه. النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ عمرتين في آن واحد أبدا، وأصحابه كذلك رضي الله عنه. والذي يحتج بحديث عائشة ما له حجة، لأن عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، قالت: لا، ترجعون أنتم بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، يعني ما اقتنعت. أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم جبرا لخاطره، لكن أخوها معها هل أحرم؟ لو أنه فضل أو أنه مستحب أو مشروع كان أخوها أولى، ذهب معها، يعني المشوار حاصل، لماذا ما أحرم؟ ما يحب الخير؟ هو من الصحابة وابن أبي بكر، ولو أنه ترك سنة كان قالها الرسول لماذا ما أحرمت؟ إذن الإحرام من التنعيم بعمرة أخرى ليس من السنة. ما دمت في مكة كل ما تستطيع أكثر من الطواف ليلا ونهار، هذا هو الأفضل، مع المحافظة على الفرائض. أما تكرار عمره رايح جاي اعلموا بأنه ليس من السنة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.